بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فبفضل الله ومنته نبدأ معكم ما قد بدأناه من تعليقات اليسيرة على شرح الأصبهانية. قبل البدء بهذا الكلام الذي وقفنا عليه، وهو ما يتعلق بالمقدمة الثانية، أقول قد سمعت من بعض الفضلاء أنهم يقولون أن هذه الكتب لا ينبغي قراءتها لطلاب العلم. أقول نحن في بداية ما بدأنا من التدمرية قلنا أنه لا ينبغي لأحد أن يحضر هذه الدروس إلا ويكون عنده خلفية في طلب العلم، وحتى لا يكون على قولهم أن هذه الدروس عامة، حتى لا تكون عامة قد جعلناها بعد صلاة الفجر، لأن بعد صلاة الفجر لا يحضر إلا طلبة العلم الذين يرجى لهم العلم بإذن الله عز وجل، فلا أرى في ذلك إشكالا إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. الأمر الآخر، لا يعني أن الإنسان إذا قرأ كتابا يفهم كل ما فيه، وها نحن نقرأ كتاب الله عز وجل ومع ذلك لا نفهم كل ما فيه، فكون الإنسان يدرك بعض ما في الكتب خير من أن لا يدرك شيئا منه، فهذا ينبغي التنبه له، لأن الإيراد يعني قد يكون سبب يعني صد بعض طلبة العلم عن قراءة مثل هذه الكتب، لكن إذا فهم المراد اندفع الإيراد إن شاء الله جل وعلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المقدمة الثانية فمن النظار من منع تجدد شيء وادعى أن المتجدد إنما هو نسبة وإضافة، ومنهم من التزم هذا اللازم وبين أن نصوص الكتاب والسنة تدل على مثل ذلك، وأن إثبات هذا هو غاية الكمال وليس في العقل ما ينفي ذلك. وهذه طريقة كثير من أساطين الفلاسفة ومتأخريهم كأبي البركات وغيره، وكما قد بسط في موضعه. وهذا المعنى ذكره أبو حامد الغزالي. المقدمة الثانية المقصود بها بيش فيما تعلق بكلام الرازي، حيث ذكر أن الله سبحانه وتعالى واجب سبحانه في صفاته. نقول إن الصفات منقسمة إلى قسمين كما بينا: صفات ذاتية محضة وصفات فعلية. الصفات الفعلية الله جل وعلا يوصف بها أزلا وأبدا من حيث القوة والقدرة والإرادة، فالله جل وعلا خالق قبل أن يوجد الخلق، وهو سبحانه الرزاق قبل أن يرزق، وهو سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفات الفعلية قبل وجود آحاد أفعاله سبحانه وتعالى. أما آحاد الأفعال، كونه خلق آدم في وقت معين، خلق السماوات والأرض في وقت معين، كونه جل وعلا تكلم بكلام في وقت معين، كونه جل وعلا خاطب موسى عندما جاء إلى الطور في وقت معين، فهذه تسمى آحاد الصفات الفعلية. هذه الله جل وعلا يفعلها متى شاء إذا شاء. هنا الآن الكلام حول هذا الموضوع: هل هذه الصفات توصف بأنها متجددة أو غير متجددة؟ باصطلاح النظار هم أو المتكلمين يسمونها، هل يصح وصفها بأنها حادثة أو لا؟ تأملوا معي أنهم اتفقوا على أن المقصود بالحادث المخلوق، فعلى هذا هل يصح نحن أن نسميها حادثة؟ قطعا لا، لأن الله جل وعلا لا يوصف شيء من صفاته بأنها مخلوقة، وإلا لصرنا مثل المعتزلة الذين يقولون بأن كلام الله مخلوق عياذا بالله تبارك وتعالى. ولكن نقول كما جاء في القرآن الكريم وكما جاء في السنة النبوية، هذا تصور عام للمسألة والمقدمة هذه. نحن نقول إن الله عز وجل هو متكلم أزلا وأبدا، ولكن أحد كلامه يكون في وقت معين، ولا يلزم من كونه تكلم في وقت معين أن يكون هذا الكلام المعين حادثا، لأن هذا إنما علم قياسا على المخلوق، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يقاس بخلقه. واضح المقدمة هذه؟ نعم. وهذا المعنى ذكره أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة وغيره، وبين أن واجب الوجود الذي أثبته البرهان هو ما يكون مبدعا للممكنات، وأن ما نفوه من إثبات الصفات وتعددها وسموه تركيبا، وما ادعوه من أنه وجود مجرد ليس له حقيقة وراء الوجود المجرد لأن ذلك تركيب، فلم يقم البرهان على إثبات واجب الوجود بهذا التفسير. يعني الغزالي في هذا الكلام رحمه الله يرد على من؟ على المعتزلة، لأن شبهة التركيب شبهة من؟ المعتزلة، لا تنسوا. نعم. قلت منشأ الضلال في هذا الموضع كما تقدم التنبيه عليه أن مسمى واجب الوجود عبروا به عن عدة معان، أحدها الذي يكون موجودا بنفسه لا يفتقر إلى مبدع، وهذا هو الذي يدل عليه وجود الممكنات، والثاني الذي لا يكون له تعلق بغيره ولا ملازمة بينه وبين غيره، ونفي الصفات إنما يصح على هذا التفسير لا على المعنى الأول، وهم من أعظم الناس تناقضا في هذا الباب، فإنهم يجعلون وجوده لا ينفك عن وجود معلوله، وهذا التعلق من لوازم وجوده، ثم مع هذا ينفون عنه الصفات لئلا يكون له تعلق بغيره، ومعلوم أن استلزامه لصفاته أولى بالجواز من استلزامه لمفعولاته. الثالث أن يراد بواجب الوجود ما لا يكون له محل يقوم به، وعلى هذا فصفاته لا تسمى واجبة الوجود بهذا الاعتبار، وتسمى واجبة الوجود بالاعتبار الأول وهو ما ليس له فاعل. الرابع أن يراد بواجب الوجود ما لا يكون ملازما لغيره، بحيث يكون كل منهما لازما وملزوما، وعلى هذا فإذا قيل بإثبات الذات والصفات لم يكن واحد منهما واجب الوجود، بل واجب الوجود مجموعهما، لكن واجب الوجود بهذا التفسير وهو عدم التلازم من الطرفين مما لا يقوم دليل على ثبوته بل على نفيه، وكل العقلاء لا بد لهم من إثبات المعاني المتلازمة في واجب الوجود. فلما دخل في اسم واجب الوجود هذا الاشتراك والتلبيس والاضطراب عظم الخطأ والضلال في هذا الباب. ولهذا قال بعض الفضلاء لما سموا رب العالمين واجب الوجود خرب العالم. وإذا تبين هذا فقول القائل الواجب بذاته له لازمان، أحدها أن يكون منزها في حقيقته عن الكثرة كلام مجمل، فإذا أريد به أنه منزه عن أن يكون ذوات متعددة مستقلة بأنفسها، فلا ريب أنه ليس في الوجود واجبان بهذا الاعتبار، ولكن دلالة وجوب الوجود على نفي هذا التعدد لكون ذلك مستلزما للتركيب في واجب الوجود دليل باطل. يعني شيلوا الفاصل لكلمة بعد كلمة التعدد عشان المعنى يستقيم. لكن دلالة وجوب الوجود على نفي هذا التعدد لكون ذلك مستلزما للتركيب في واجب الوجود دليل باطل. هنا النقطة صحيح، الفاصلتين ليس لهما معنى. نعم. ولكن إذا تبين أن واجب الوجود لا بد أن يكون فاعلا للممكنات، وتبين أن اشتراك الفاعلين في الفعل ممتنع، فهذه طريقة صحيحة، وهي طريق نظار المسلمين كما قرر ذلك في موضعه. وإن أريد بكونه منزها عن حقيقة الكثرة أنه لا يتصف بمعاني، وهذا يسمى بدليل التمانع. دليل التمانع في إثبات الألوهية، الدليل التمانع جاء في القرآن، لكن جاء في القرآن لا لأجل إثبات الربوبية إنما لأجل إثبات الألوهية، يعني بطريق اللزوم، وهو دليل صحيح على إثبات الربوبية. نعم. وإن أريد بكونه منزها عن حقيقة الكثرة أنه لا يتصف بمعاني متعددة ولا تقوم به معاني متعددة أو لا يتضمن معاني متعددة أو نحو ذلك من العبارات، سواء سميت تلك المعاني أجزاء أو لم تسمى، فليس في كونه موجودا بنفسه غنيا عن الفاعل ما يوجب نفي هذا، وإنما ينتفي هذا إذا قيل إنما هو واجب الوجود لا يتضمن معاني متلازمة أو لا يكون فيه تلازم ونحو ذلك، ومعلوم أن هذا لم يقم عليه دليل قاطع، بل الدليل القاطع يوجب ثبوت معاني متعددة متلازمة في مسمى واجب الوجود، والعقلاء كلهم يقولون بهذا المعنى وإن اختلفت عباراتهم، وإن كانوا قد يقولون ما يقتضي نفي هذا، فما من أحد نفى هذا إلا وقد قال ما يثبته. ولهذا كان النفاة يلزمهم الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين، ويلزمهم من السفسطة وجحد الضروريات ما قد بسط في موضعه، كقولهم إن الصفة هي نفس الموصوف، وإن كل صفة هي نفس الصفة الأخرى، كما يقولون. يعني يرد عليهم حتى في قولهم هذا إن الصفة هي نفس الموصوف، يرد عليهم هذا السؤال: إذا كانت الصفة هي نفس الموصوف، إذن معنى هذا الكلام أنكم أنتم أثبتتم ولو من حيث اللفظ شيئين، صفة وموصوف، ثم ادعيتم أن النتيجة واحدة، فلماذا إذن لا تقولون أن هذه صفة وهذا موصوف ولا يلزم من ذلك التعدد؟ فهمتم الآن؟ يعني كل ما يقولونهم لا يستطيعون الفرار من العقيدة الصحيحة التي تلزمهم. إذا قالوا هذه الصفة هي عين الصفة الأخرى، لماذا قلتم ذلك؟ فرارا من إيش؟ فرارا من التعدد، صحيح؟ طيب إذا قلتم إن العليم والخبير بمعنى واحد وهاتان الصفتان عين الموصوف، إذن لماذا لا تقولون العليم الخبير اسمان من أسماء الله، دال العليم دال على العلم، الخبير دال على الخبرة، والعلم والخبرة قائمان بذات الموصوف، إيش المشكلة؟ نعم. كما يقولون إن العلم هو نفس العالم، نفس العالم، والعلم هو القدرة وهو الإرادة وهو الكلام، ونحو ذلك من الأقوال التي متى تصورت تصورا تاما علم فسادها بالضرورة. نعم، يعني من يقول العلم هو نفس العالم هذا معلوم الفساد بالضرورة، بالضرورة، لأن هذا العالم كان موجودا قبل وجود العلم، هذا شيء. الشيء الآخر، كيف يكون نفس الفاعل هو الفعل؟ سؤال مهم جدا. كيف؟ لذلك حتى المعتزلة الذين يرون شبهة التركيب ماذا قالوا؟ قالوا العلم نفس العالم، صحيح؟ العلم نفس العالم. قالوا المريد نفس الإرادة نفس المريد. إذا كان الأمر كذلك، لماذا لما جئتم إلى الأفعال قلتم الفعل ليس نفس الفاعل؟ فروا، لأنه يلزمهم أشياء ما يستطيعون إثباتها. فلذلك قلنا أهل السنة يثبتون ماذا؟ فاعلا وفعلا قائما بالفاعل، ومفعولا هو أثر هذا الفعل، صحيح؟ والمعتزلة ماذا قالوا؟ تناقضوا. لما جاءوا في الصفات قالوا الصفة عين الموصوف، لما جاءوا في الأفعال قالوا الفعل عين المفعول، صح ولا لا؟ بينما الأشاعرة لم يثبتوا أصلا الفعل، إنما أثبتوا فاعلا ومفعولا. تصورتم هذه؟ نعم. قلت شيخ العالم يوجد قبل العلم، هذا في المخلوقين. نعم. في حق الله نقول العلم أزلا. لا لا، نحن ما نتكلم، نحن نتكلم عن الصفة من حيث هي بغض النظر عن المضاف، ما نتكلم، لكن نحن نقول لهم كونكم تقولون العلم هو عين العالم، العلم هو عين العالم، العالم ذات والعلم صفة، فكيف جعلتم الصفة التي هي معنى هو عين الذات القائمة بغض النظر عن المضاف؟ نعم. وإنما يتوقف عن العلم بفسادها من لم يتصورها حق التصور، أو قام في نفسه شبه نفاة الصفات، فصار ذلك الاعتقاد الفاسد مانعا له من تصور فساد قوله، كما هو حال عامة أرباب العقائد الفاسدة إذا تبين لهم الحق الذي لا ريب فيه. الوجه الخامس أن يقال لا ريب أنه يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة للآخر، وهذه القضية ضرورية متفق عليها بين العقلاء، وهي مع تصور طرفيها بديهية، وإن كان بعضهم يستدل عليها مثل قولهم لا يجوز أن يكون كل من الشيئين علة فاعلة للآخر، لأن العلة متقدمة على المعلول، فلو كان علة لعلته للزم تقدمه على نفسه لكونه علة العلة، وتأخره عن نفسه لكونه معلول العلة، وذلك جمع بين النقيضين. ولهذا كان الدور القبلي محالا، وقد بسط الكلام عليها وعلى ما قيل عليها من الكلام في مسألة إثبات الصانع وغيرها. ولا يمتنع أن يكون شيئان كل منهما شرط في الآخر، لأن ذلك إنما يستلزم أن يكون كل منهما مع الآخر وليس ذلك بممتنع. ولهذا قيل الدور المعي ليس بممتنع، والمركب غايته أن يكون كل من أجزائه مشروطا بالجزء الآخر، وأن يكون هو مشروطا بأجزائه. لا يقتضي التركيب وجود جزء قبل جزء، ولا وجود جزء منه قبل سائر أجزائه. فإذا قيل إنه مفتقر إلى جزئه، كان معناه أنه لا يوجد إلا بوجود جزئه معه، لا يستلزم ذلك وجود جزئه قبله. ثم ذلك الجزء ليس هو علة فاعلة له، ولا هو خارجا عن نفسه. فالقول بأن وجوده يستلزم وجود الجزء، والتعبير عن ذلك بأنه يقتضي أن يكون مفتقرا إلى جزئه وجزءه غيره، ليس له معنى إلا ذلك. وهذا لا يقتضي أنه مفتقر إلى علة، ولا محتاج إلى علة فاعلة، ولا فيه شرط خارج عن واجب الوجود ولا دور قبلي. وأما ما فيه من الدور المعي فليس ذلك بمحال، ولا ينافي وجوب الوجود، إلا أن يثبت أن مثل هذا التعدد ينافي وجوب الوجود. وهم لم يثبتوا أن التعدد ينافي وجوب الوجود إلا بهذا، فبطل أن يكون هذا دليلا على بطلان التعدد في وجوب الوجود. الوجه السادس أن يقال قول القائل واجب الوجود بنفسه هل يقتضي أن يكون مفتقرا إلى نفسه أم لا يقتضي ذلك؟ فإن اقتضاه كان افتقاره إلى جزئه أولى وأحرى بالالتزام، فلا يكون ممتنعا. وإن قيل لا يقتضيه، قيل وكذلك التركيب لا يقتضي أن يكون المركب مفتقرا إلى جزئه، فإنه إذا كانت نفسه لا توجد إلا بنفسه ولم يجز أن يقال هو مفتقر إليها، فالجميع الذي لا يوجد إلا بأجزائه أولى أن لا يقال هو مفتقر إلى واحد منها، إذ المركب ليس إلا الأجزاء وصورة التركيب. الوجه السابع أن يقال المعنى المعروف من لفظ التركيب أن يكون جزآن مفترقان فيركبهما جميعا مركب، لأن المركب اسم مفعول ركب يركب فهو مركب، كما يركب الطبيخ من أجزائه والسو من أجزائه والأدوية المركبة من أجزائها وأمثال ذلك. ومعلوم أن المركب بهذا الاعتبار مفتقر إلى أن يركبه غيره، إذا لو كانت ذاته تقتضي التركيب لم يجز عليه التفرق. وواجب الوجود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى شيء خارج عن نفسه، لأن ذلك جمع بين النقيضين. ولا ريب أن مثبتة الصفات ليس فيهم بل ولا في سائر فرق الأمة من يثبت هذا التركيب في حق الله تعالى. يعني إذا قال المعتزلي أن التركيب يلزم منه الافتقار، فأنت مباشرة تسأله هذا السؤال، إذا كنت تقصد بالتركيب أنه هناك فاعل لهذا التركيب، فالله جل وعلا ليس مركبا بهذا الاعتبار. إذا كنت تقصد بكلمة تركيب أنه عالم خبير، فهذا أنت اصطلحت عليه وليس هناك دليل على نفيه. نعم. ولكن المتفلسفة يسمون الموصوف مركبا ويسمون الصفات أجزاء، فيقولون الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية، والنوع مركب من الجنس والفصل، فإما أن يريدوا بالحيوانية والناطقية جوهرا أو عرضا، فإن أرادوا بهما جوهرا وهو الحيوان والناطق، فالحيوان والناطق هما الإنسان، ليس الجوهر الذي هو الناطق غير الجوهر الذي هو الإنسان، ولا هو غير الجوهر الذي هو حيوان الناطق. تأملوا معي أن كلمة الجوهر هذه عند الفلاسفة يقصدون بها الذات، عندهم الأشياء إما جواهر وإما عوارض، فالجواهر هي الذوات والعوارض هي الصفات، يسمونها اصطلاحات عندهم. نعم. لكن الذهن يجرد هذه المعاني في الذهن، فيتصور الناطق مطلقا والحيوان مطلقا والإنسان مطلقا، لكن تجريد الذهن لها لا يقتضي أن يكون في الخارج ثلاثة جواهر، والعلم بهذا ضروري. وإن أرادوا أنه مركب من الحيوانية والناطقية وهما عرضان، فالعرض لا يقوم إلا بالجوهر، والحيوانية والناطقية صفة للإنسان، فكيف يكون الجوهر مركبا من صفاته وصفاته لا قيام لها إلا به، وهي مفتقرة إليه. وإذا قالوا سمينا هذا تركيبا لم ننازع في الألفاظ نزاعا لا فائدة فيه، بل نقول كل موجود فلا بد أن يكون مركبا بهذا الاعتبار، فإن وجود ذات عارية عن جميع الصفات ممتنع، ووجود موجود مطلق لا يتعين ولا له حقيقة يختص بها عن سائر الحقائق ممتنع، وكل ما اختص وتميز عن غيره. هذه قاعدة لا بد أن نحفظها، وجود موجود مطلق لا يتعين لا له حقيقة يختص بها عن سائر الحقائق ممتنع. يعني كون الإنسان يتصور فقط وجود شيء مطلق عار عن أي صفة هذا لا يمكن وجوده. أن يتصور الإنسان أنه يمكن وجود شيء غير مختص هذا غير ممكن، لأنه ما من شيء موجود إلا وهو مختص حتى لو كان تام تشابهتين. تأملوا معي الآن، هذه ورقة وهذه ورقة، بينهما تشابه تام ولا لا؟ تام من كل الجهات، ومع ذلك الآن لأن لهما حقيقة، لكل واحدة من الورقتين حقيقة مختصة بها، فيكفي في كوننا ندرك أنه ليس وجودا مطلقا أن أحدهما في اليمين والآخر في الشمال، أحدهما في هذا الكرتون أعلى والآخر أسفل. إذن لا يتصور وجود شيء مطلق عار عن شيء يختص به، هذا لا يتصور، ممتنع حتى لو كان متشابه. فكل شيء موجود مختص فهو لا بد أن يتميز عن الآخر ولو بشيء معين. نعم. وكل ما اختص وتميز عن غيره فلا بد له من خاصة، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، ولسنا محتاجين هنا إلى إثبات وجوب مثل هذا، بل يكفي أن نقول لا نسلم امتناع مثل هذا المعنى الذي سميتموه تركيبا. وكثير من المتكلمين لا يسمون الاتصاف تركيبا بل يسمون التقدير تركيبا، لأن المقدر مركب من الأجزاء المنفردة أو من المادة والصورة، وهذا أيضا فيه نزاع. وطوائف من أهل الكلام كالهشامية والضرارية والنجارية والكلابية يقولون ليس بمركب بحال، ومن قال إنه مركب قال الهشامية أتباع هشام بن الحكم وهو من الرافضة، والضرارية فرقة من فرق المعتزلة، والنجارية كذلك من فرق المعتزلة. نعم. ومن قال إنه مركب قال لا يمكن وجود أجزائه بدونه كما لا يمكن وجوده بدون أجزائه، وحينئذ فيقاول لهم كما يقاول المتفلسفة، وهؤلاء يسمون نفي مثل هذا التركيب توحيدا، ويدخلون في ذلك نفي الصفات، فيجعلون نفي علم الله وقدرته وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته من التوحيد، ويسمون أنفسهم بالموحدين كما يدعي المعتزلة أنهم أهل التوحيد والعدل، ويعنون بالتوحيد نفي الصفات. ولما كان أبو عبد الله محمد لفظ التوحيد عند الرافضة المتأخرين والمعتزلة إذا قالوا التوحيد ها فماذا تفهم أنت؟ نفي الصفات، هذا هو اصطلاح عندهم. لا يعنون بالتوحيد إفراد الله بالعبادة، وإنما يعنون بالتوحيد أن تنفي عن الله الصفات. نعم. ولما كان أبو عبد الله محمد بن تومرت على مذهب المعتزلة في نفي الصفات لقب أصحابه بالموحدين، وقد صرح في كتابه الكبير بنفي الصفات، ولهذا لم يذكر في مرشدته شيئا من الصفات الثبوتية، لا علم الله ولا قدرته ولا كلامه ولا شيئا من صفاته الثبوتية، وإنما ذكر السلوك. لا علم الله ولا قدرته ولا كلامه ولا شيئا من صفاته الثبوتية، وإنما ذكر السلوب. والتوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتابه هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو توحيد ألوهيته المتضمن توحيد ربوبيته. هذا هو التوحيد في اصطلاح الكتاب والسنة. التوحيد إذا جاء في القرآن الكريم إنما إلهكم إله واحد، لاحظ الآن إلهكم إله واحد، ما المراد بالواحد هنا؟ المعبود. قل هو الله أحد، الله الصمد. ما المقصود بالأحد؟ المعبود الذي يعبد وحده. قال إلى أن يوحد الله يعني يفرد الله بالعبادة. نعم. كما قال تعالى وإلهكم إله واحد، وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال ابن عباس كل أمر بعبادة الله في القرآن فمعناه توحيده، اعبدوا الله يعني وحدوا الله، أن اعبدوا الله يعني وحدوا الله، لا إله إلا أنا فاعبدوني أي وحدوني، لأن المشركين كانوا يعبدون الله. فعلم ابن عباس بثاقب فهمه وعظيم فقهه أن الأمر في القرآن بالعبادة ليس المقصود أن توجدوا صورة العبادة، لأنهم كانوا يصلون ويحجون ويزكون، وإنما المقصود الإفراد. نعم. والمشركون كانوا يقرون بأن الله رب العالمين واحد، لكن كانوا يعبدون معه غيره، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ونحن نوجه ذلك بعد ذكر حجته ووجه نظمها أن يقال: واجب الوجود لا تركيب فيه، وما لا تركيب فيه فهو واحد، فواجب الوجود واحد. وإنما قلنا لا تركيب فيه لأن المركب مفتقر إلى ما تركب منه وما تركب منه غيره، وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره، فواجب الوجود لا تركيب فيه. وهذا معنى قوله: والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه، وإلا لما كان واجب الوجود لذاته، أي لو كان فيه تركيب بوجه لما كان واجب الوجود لذاته. ثم قال: ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه، أي لو كان مركبا للزم ضرورة أن يفتقر إلى ما تركب منه. ثم إنه حذف تمام الحجة، فإنه لا يحتاج إلى ذكره، وهو أنه إذا افتقر إلى ما تركب منه كان مفتقرا إلى غيره، وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره. وأما قوله: ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان، يعني خلاصة الدليل التركيب أنه يرد على الوجه، يقال إن الله جل وعلا يثبت له الوحدانية لأنه مركب، على قول الذين يقولون بالتركيب نقول: إذا كان المقصود يثبت له الوحدانية لأنه ليس بمركب، بمعنى ليس محتاجا إلى شيء يكمل به ذاته، فهذا صحيح ولا ينكر عليه. إذا قال إن الله جل وعلا يثبت له دليل الوحدانية لأنه لا تركيب فيه، إذا كان المقصود لا تركيب فيه أي لم يركبه غيره، فهذا صحيح. إذن دليل التركيب يمكن تصحيحه بهاتين الجهتين، واضح؟ غير هذا الذي يريده المعتزلة من نفي الصفات لا يستقيم. نعم. إطلاق هذه الألفاظ لا ما ينبغي، وإنما ينبغي لنا أن نطلق ما جاء في الكتاب والسنة من الألفاظ. نعم. وأما قوله: ويلزم، لكن هذا جواب، يعني لو أن رجلا يناقشك ماذا تفعل الآن؟ رجل من المعتزلة، ها؟ مثل قبل أيام أرسل لي أحد الناس رابط يقول: يا شيخ ما رأيك في هذا الكلام؟ كلام طويل سفسطة على شيء لا أصل له، يقول: القرآن، أنتم تقولون القرآن كلام الله، متصل به أو منفصل عنه؟ جاوب. يلا، إذا قلت أنه متصل به يقول لك: كيف متصل به؟ القرآن أمامنا. إذا قلت منفصل عنه قال: المنفصل عنه لا يكون إلا مخلوقا. نحن نتعلم، عرفت؟ نقول: ما مرادك بالاتصال والانفصال؟ إذا كان المقصود بالاتصال والانفصال أن انفصال يعني شيء خارج يمكن أن يرى، فالكلام لا يرى في الخارج، الكلام يسمع، ها؟ يسمع بالصوت. نحن ما سمعنا كلام الله بصوته، سمعه جبريل القرآن، وجبريل عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصوته، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن إلى الصحابة بصوته، فنحن نسمع كلام الله عز وجل بصوت القراء. فالاتصال والانفصال هذه اصطلاحات، فنحن لابد نتعلم الاصطلاحات حتى لا يقعون في حفر البدع. نعم. لا، هو يقول لك: كلامي أنا منفصل عني. تقول له: كيف منفصل عنك؟ وريني. ها؟ يقول لك: أنت سمعته بصوتي. هو لا يثبت الصوت لله عز وجل، لذلك جاءت هذه الشبهة عنده، عرفت؟ نحن نقول: القرآن كلام الله في المصحف، القرآن كلام الله في حفظ القارئ، في قراءة القارئ هو كلام الله. وأكبر دليل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال إنما الأعمال بالنيات، كلام من؟ أنتم سمعتم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، أين عقولهم؟ والله ما ندري. نعم. وأما قوله ويلزم من ذلك إلا يكون من نوعه اثنان، إذا لو كان اثنان واجبا الوجود فإنك فإن كان بينهما امتياز لزم تركيبهما مما به الاشتراك وما به الامتياز، وإلا لزم عدم التعيين. فيقال الجواب من عن ذلك من طريقين، أحدهما أنهما إذا اشتركا في وجوب الوجود وامتاز كل منهما بتعيينه فمعلوم أن وجوب أحدهما ليس هو عين وجوب الآخر، كما أن عينه ليست عينه، بل هذا واجب وهذا واجب، كما أن هذا عين وهذا عين، واشتراكهما في وجوب الوجود المطلق كاشتراكهما في التعيين المطلق، والمطلق إنما يكون مطلقا في الأذهان لا في الأعيان، فعين هذا واجبة وجوبا يخصها، وعين هذا واجبة وجوبا يخصها، والذهن يجرد وجوبا مطلقا وتعيينا مطلقا. وإذا كان كذلك بطل قول القائل إن كل منهما مركب مما به الاشتراك وما به الامتياز، بل ما به الاشتراك عندهم وهو الوجوب هو مثل ما به الامتياز عندهم وهو التعيين. وهذه الحجة كثيرة في كلامهم، والغلط فيها قاطع لا حيلة فيه، وإنما نشأ الغلط حيث أخذوا في الوجوب ما يشتركان فيه وفي التعيين ما يخص وهذا يمكن معارضته بمثله، يعني أخذوا في الوجوب ما يشتركان فيه، وهو قولهم إذ لو كان اثنين واجب الوجود للزم أن يكون من نوع اثنان، هذا الأخذ في الأول، وكونه ما يمتاز به عن الآخر هذا هو التعيين، قال للزم منه كذا وكذا. هذا لا يتصور أن يكون شيء عيني متساويين ثم يكونان مختصين بالوجود، ما يمكن هذا، ما من شيئين موجودين في الخارج إلا ولكل واحد منهما خاصية تميزه عن الآخر، ما يمكن هذا، هذا عند العقلاء غير ممكن، كما قلت لكم ما يمكن وجود شيء. يعني الآن انظروا إلى أعمدة المسجد، الآن الأعمدة متشابهة، لكن مع ذلك لأن لها وجود حقيقي، فكل واحد تتميز عن الآخر ولو بالمكان أو بالزمان أو إلى آخره، لا بد من مميز، ما دام الوجود وجود خارجي فلا بد من وجود المميز. لا يوجد شيئين متساويين من كل وجه مطلقا إلا في الذهن. نعم. وهذا يمكن معارضته بمثله بأن يقال هما مشتركان في التعيين، إذ هذا معين وهذا معين، ويمتاز كل منهما بوجوبه، إذ لكل منهما وجوب يخصه. وإذا أمكن العكس تبين أن ما فعلوه تحكم محض. والطريق الثاني أن يقال هب أن هذا تركيب مما به الاشتراك والامتياز، لكن دليلهم على نفي مثل هذا التركيب باطل كما تقدم. ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من متأخرين النظار اضطربوا في معرفة التوحيد وأدلته العقلية، حتى ظن منهم طائفة أنه لا يقوم عليه دليل عقلي، وأخذ هذا عنهم بعض النفاة، ولما ذكر ذلك تكلم الناس في تكفيره. المصيبة أن النظار هؤلاء اضطربوا في معرفة التوحيد لأنهم سلكوا فيه المسالك العقلية المحضة البعيدة عن المسالك العقلية الواردة في الكتاب والسنة. أنت المتأثر بالكتاب والسنة لما يسألك الملحد كيف تثبت وجود الله جل وعلا، فأنت مباشرة تستدل بالأدلة العقلية الواردة في الكتاب والسنة، تستدل بدليل العناية، تستدل بدليل الفعل، وجود المفعولات على الفعل، تستدل بوجود الآثار على المؤثر، فأنت تستدل بالقرآن، فلذلك لا تخطئ. لكن حينما يستدل الإنسان على وجود الله جل وعلا ووحدانيته سبحانه وتعالى بأدلة عقلية محضة، ثم باصطلاحات وضعية، انتبه، اصطلاحات وضعية متنازع عليها، فحينئذ تحصل الإشكالات الكبيرة، لأن ما يوجد مصطلح عند المناطق والفلاسفة عند العقلانيين قديما وحديثا إلا وهذا المصطلح متنازع فيه، ما في مصطلح متفق عليه، إلا كليات مطلقة لا وجود لها إلا في الأذهان بس، نعم. والآمدي ذكر طرق الناس في التوحيد وزيفها، وذكر طريقة أضعف من غيرها، وابن عربي الطائي اغتر بذلك، وظن أن ما ذكره الآمدي من الدليل على التوحيد هو أمر عظيم لم يسبق إليه. وهذا الدليل الفلسفي الذي ذكره مصنف هذه العقيدة على التوحيد لما كان فاسدا حدثني الثقة من أصحابنا عن يعني يكفي في كون أضعف دليل هو دليل الآمدي أنه زعم أنه لم يسبق إليه، كونه لم يسبق إليه يكفي أنه ضعيف، إذ لو كان قويا لكان مسبوقا إليه، صح ولا لا؟ نعم. وهذا الدليل الفلسفي الذي ذكره مصنف هذه العقيدة على التوحيد لما كان فاسدا حدثني الثقة من أصحابنا عن شيخ من أهل أنه سمع هذا المصنف يقول للشيخ إبراهيم الجعبري رحمهم الله تعالى: بت البارحة أفكر في دليل عقلي على التوحيد ليس له معارض فلم أجد. فأجابه الجعبري بما يناسب حال نفسه وقال له: كنت قلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كنت قلت، يعني لو قلت هذا الكلام لوجدت الدليل، يعني نعم سبحان الله، يعني يبيت الليلة كلها يفكر في دليل عقلي لا يعارض لا يجد، لأنه إذا استدل بدليل معتزلي يعارضه الفلسفي، إذا استدل بدليل منطقي أشعري يعارضه المعتزلي. لكن لو أنه استدل، لو قال الجعبري، لو قال في نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من يستطيع أن يعارض؟ سبحان الله. نعم، من يؤمن بالقرآن لا يمكن أن يعارض هذا الكلام. نعم. فصل. والكلام في التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو عبادة الله وحده لا شريك له. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخله في نفي الصفات في مسمى التوحيد، وهذه الطريق التي سلكها هؤلاء المتفلسفة النفاة للصفات في أن الواجب لا يكون معنيين، قصدهم بها نفي ثبوت الصفات لله تعالى، قالوا لأن إثبات الصفات لله تعالى يستلزم تعدد الواجب. وابن سينا ونحوه وسلكوا في الإلهيات مسلكا مركبا من كلام سلفهم اليونانيين وكلام المعتزلة، فإن قدماءهم الفلاسفة اليونانيين كلامهم في الإلهيات قليل وعلمهم بها ناقص جدا، وعامة كلامهم في الطبيعيات، ويسمون هذا العلم علم ما قبل الطبيعة باعتبار وجوده، أو علم ما بعدها باعتبار معرفته لكون الأمور الطبيعية يستدل بها عليه، وهم يسمون ذلك الحكمة العليا والفلسفة الأولى، وجعلوا موضوع هذا العلم هو الوجود المطلق بأقسامه الكبار. قلنا أن المتقدمين من فلاسفة اليونانيين قسموا الفلسفة إلى ثلاثة أقسام، يتكلمون عن أمور الإلهيات ويسمونها ما وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة، وكلامهم في هذا الجانب جدا قليل الفلاسفة اليونانيين، لأنهم كانوا بعيدين عن مأخذ ما جاء به الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه، وهذا القليل منهم فيه خطأ كثير. وكلام آخر لهم في الطبيعيات، وهذا فيه صواب وفيه خطأ، وقسم آخر في الرياضيات، وهذا هو الذي أصابوا فيه ونفعوا به. نعم. وجعلوا موضوع هذا العلم هو الوجود المطلق بأقسامه الكبار، مثل انقسام الوجود إلى جوهر وعرض، وإلى واجب وممكن، وإلى قديم ومحدث، وإلى علة ومعلول، وإلى واحد وكثير. ومن المعلوم أن الوجود الكلي المنقسم إلى هذه هو وجميع أقسامه الكلية لا يثبت كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان، إذ ليس في الخارج وجود كلي مطلق بشرط كونه كليا مطلقا، ولا جوهر كلي مطلقا ولا مطلق ولا عرض كلي مطلق، بل تقسيم الوجود إلى هذه الأنواع من جنس تقسيم الذات أو الماهية أو الحقيقة أو المعلوم، وإن كان بعض هذه الأسماء أعم من بعض، فإن لفظ المعلوم يدخل فيه الموجود والمعدوم، وكذلك لفظ الذات. نعم، هذا شيء تنبه له، إذا قيل هذا معلوم فإن المعلوم يدخل فيه ما كان موجودا وما كان معدوما، فنحن مثلا ندرك أشياء هي من المعدومات، لو قال لنا قائل مثلا

سواء سمي ذلك مؤثرا أو فاعلا أو علة فاعلة أو صانعا أو ربا، حتى ينتهي النظر إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يقف الطلب. ولهذا كان أولا، أنا بسألكم سؤال، لما تقرؤون هذه الصفحات ولا فيها آية ها؟ ألا تجدون نفوسكم من قبضة؟ طيب وإذا وجدتم آية إيش يصير عندكم يا أخي؟ لذلك الكتب، كتب أهل السنة والجماعة لما يتكلمون في التوحيد يزيد الإنسان إيمان. لما تقرأ كتب المتكلمين والله يحصل في قلبك اضطراب. وأنا أذكر في أحد المسائل، يعني كنت وأنا في الماجستير أكتب رسالتي، كنت أقرأ في كتبه مضطر، والله يا أخوان إني أحيانا أجلس الشهر متوتر من شبهة من شبهاتي، يعني هذه مصيبة. لكن لما تقرأ في كلام الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا أخي تجد انشراحة صدر. لذلك لا تلومهم حينما يقولون الكلام في علم الكلام يورث الكلام ولا يزيد الإيمان، كلام صحيح 100% على طريقتهم صحيح. أما نحن فنقول الكلام في التوحيد بطريقة الكتاب والسنة يزيد الإنسان إيمان ولا ينقصه أبدا. نعم. ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فبين أنه هو الذي خلق الأعيان الموجودة وعلم العلم، فوجوده أصل كل وجود وعلمه أصل كل علم. الله أكبر، والله هذا كلام عظيم. هذه الآيات الخمس الأول فيها أصول العلم، العلم مبناه على أصول، أول هذه الأصول القراءة. العلم مبناه على أصول، أول هذه الأصول القراءة، ثاني هذه الأصول المقصد والغاية. لماذا تقرأ؟ لماذا تتعلم باسم ربك؟ تأمل، ولا لأجل الدنيا؟ المهم لابد يكون مقصد وغاية أيا كان تقرأ. لماذا؟ لابد من مقصد وغاية. إذن الأول القراءة، والثاني المقصد والغاية، الثالث تأمل الآن أنك تقرأ مع المقصد، ثم جاء أيضا خلق الإنسان من علق. هل كان في زمن نزول القرآن أو حتى الآن نحن هل ندرك كيف خلقنا من علق؟ ندرك؟ ما ندرك. إذن تأمل النقطة الثانية، أصل العلم البحث والتنقيب والتفتيش. لذلك هذه الأصل الثالث البحث، أصل العلوم اقرأ، الغاية والمقصد البحث والتنقيب والتفتيش. طيب بحثت ونقبت وفتشت، ماذا تحتاج الآن؟ قراءة أخرى بعد ذلك لترسخ هذا. جاء اقرأ وربك الأكرم، تأمل هذا الشيء عظيم جدا. طيب القراءة الرابعة لابد بعدها من كتابة، لذلك جاء الذي علم بال، هذه وصول العلم، قراءة، المقصد، البحث، قراءة، كتابة. نعم. والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى، كما يقول ذكر الله يريد. هذه قاعدة عظيمة احفظوها كاسمكم، المصدر إذا أضيف لا يشتبه عليك الأمر يا عبد العزيز، أحيانا يراد بالمصدر المضاف الفعل، وأحيانا يراد بالمصدر المضاف المفعول. فإذا أريد به الفعل فهو من باب الصفتية، فهو من باب إيش؟ الصفات. وإذا أضيف أريد به المفعول فهو من باب المخلوقات. انتبه عبد الرحمن، المصدر إذا أضيف إما أن يكون المراد منه الفعل فهذا من باب إضافة الفعل إلى فاعله، إذن صفة للموصوف، وإما أن يضاف يراد به المفعول فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم. وهذه أمثلة، هذه قاعدة عظيمة لا بد من ضبطها، إذا لم تضبطها يغلبك البدعي، انتبه. نعم. والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى. إذا أضيف إلى الفاعل إيش نسميه؟ صفتية. إضافة الصفة إلى الموصوف الفعل لا فاعل. إذا أضيف إلى المفعول إذن إضافة المخلوق إلى الخالق. أحسنت. لا كما يقول ذكر الله يريد الذكر الذي هو ذكره وهو كلامه ويريد به ذكر العبد ربه. ويقول خلق الله يريد بأن يريد به أنه خالق. ويقول خلق السماوات والأرض يريد به كونها مخلوقة. فعلم الله بالمعنى الأول هو كونه عالما, وبالمعنى الثاني كونه معلوما, وهو بكلا الاعتبارين أصل لما سواه. فإن الناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وعلم المخلوقات من علمه ما شاء. والعلم به أعلى العلوم وغاية العلوم ومنتهى العلوم وتحقيق العلوم وأصل العلوم. وإن كان العلم بغيره أسبق إلى بعض الأذهان من العلم به أو يكون دليلا على العلم به, فالعلم به مع كونه أعلى وأكمل وأنفع, فإن الحاجة إليه ضرورية. وإنه لا صلاح للعبد إلا به ولا سعادة بدونه. فهو أصل لتحقيق تلك العلوم التي به تستحق أن تكون علوما. وكلام الفلاسفة اليونانيين كأرسطو وأتباعه في الإلهية, يعني هذه القاعدة, قاعدة المصادر المضافة إلى الله عز وجل, تنظر إلى أصل الصفة هل هي متعدية أو لازمة. إن كانت لازمة فالإضافة إما أن يكون على الأول مراد به أنه عالم, علم الله أي أنه عالم, أو يراد بالمعنى الثاني علم الله يعني معلوم لله, يعني معلوم لله. هذا إذا كانت الصفة صفة ذاتية. وإذا كانت الصفة صفة فعلية, فإذا قيل خلق الله يراد به فعله, خلق الله يراد به مفعوله. انتبهتم؟ فهنا مخلوقه, تقول ها كما قال الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مخلوق. أحسنت. نعم. قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. ها المخلوق. أحسنت, لأنه إشارة إلى ما حصل لقوم المعذبين. انتبهتم الآن؟ نعم. وكلام الفلاسفة اليونانيين كأرسطو وأتباعه في الإلهيات مع كونه قليلا ففيه خطأ كثير, وليس في كلامهم ذكر واجب الوجود. أحفظتم الآن القسم الأول الذي تكلم فيه الفلاسفة اليونانيين الإلهيات, كونه قليل ومع ذلك فيه الخطأ إيش؟ كثير. لا ننسى هذا التقسيم. نعم. وليس في كلامهم ذكر واجب الوجود, وإنما يقولون العلة الأولى, وهم لم يسلكوا في إثباته الطريقة التي سلكها, لأن كلمة واجب الوجود إنما اصطلاح حادث لم يعرف حتى عند الفلاسفة اليونانيين. من تكلم به أولا؟ تكلم به أولا الفلاسفة المسلمين, ثم الفلاسفة المسلمين منهم من أخذ كلمة العلة الأولى وصار عليها وترك كلمة واجب الوجود, ومنهم من أخذ كلمة الواجب الوجود وترك أو لم ينتبه إلى كلمة أو لم يلتفت إلى كلمة العلة. نعم. وهم لم يسلكوا في إثباته الطريقة التي سلكها متأخروهم المنتسبون للإسلام كابن سينا, وإنما أثبتوه بطريق الحركة, فأثبتوا أنه علة غائية بمعنى أن الفلك يتحرك للتشبه به. فإنهم لما اعتقدوا أن حركة الفلك شوقية اختيارية قالوا العلة الغائية المقصود بها أن الفعل وجد لغاية مقصودة. الفعل وجد لغاية مقصودة. لما يقول الفلسفي إن العالم وجد لعلة غائية, فتنبه أن مقصوده أن السماوات والأفلاك هذه وجدت للتشبه بالخالق, وليس أن الخالق هو الواجد لها. تنبهوا إلى هذا الخطر العظيم, قطعوا أن يكون هذه مفعولات لله عز وجل. وهذا نضرب له مثال, ولله المثل الأعلى. حينما تجد إنسان يمشي ووراءه ابنه, إذا أخذ يمين الابن يمشي يمين, إذا أخذ يسار الابن يأخذ يسار, فأنت ماذا تقول؟ تقول إن علة مشي الولد غايته الوصول إلى الأب. تأمل الآن, فهل فعل الأب مؤثر على فعل الولد؟ نعم مؤثر، لكن هل هو الفاعل له؟ لا. ولذلك هم يقولون العلة الأولى مؤثرة وليست فاعلة عياذا بالله، وهذه مصيبة. هذه فيها بيان قدم العالم، نسأل الله السلامة والعافية. انتبهوا لهذه المصطلحات. نعم. وإنما أثبتوه بطريق الحركة، فأثبتوا أنه علة غائية، بمعنى أن الفلك يتحرك للتشبه به، فإنه لما اعتقدوا أن حركة الفلك من يعرف ما معنى الفلك؟ ما معنى الفلك والفلك المشحون؟ الفضاء. السفن. الفلك السفن والفلك فلك وفلك، فلك وفلك مساس يعني. أصل كلمة الفلك أو الفلك في اللغة العربية معناها دوران الشيء حول نفسه، ومنه فلك المغزل، هذا أصل معناه في اللغة. والسماوات والأرض وجدت على صورة فلكية خلقها الله جل وعلا، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن فقال كل في فلك يسبحون، في فلك يسبحون. لذلك يقول شيخ الإسلام في الرسالة العرشية إن الأرض مع إجماع المسلمين أنها كروية، إلا أنها ليست كروية محضة بل كروية بيضاوية، وهذه صورة الفلك أو الفلك. فلذلك لما يقولون هؤلاء إن حركة الفلك في نفسها تشبه بالخالق، طيب من أين علمتم هذا؟ ليس عندهم جواب. نعم. فإنه لما اعتقدوا أن حركة الفلك شوقية اختيارية قالوا إن الحركة الشوقية لا بد لها من محرك لا يتحرك، وهو يحركها كما يحرك المعشوق عاشقه. طيب لماذا قالوا لا بد لها من محرك لا يتحرك؟ نعم أحسنت، لأنه لو كان المتحرك أيضا يتحرك لما أمكن للمتشوق له أن يلتحق به، فذلك قالوا لا بد من هذا الكلام. سفسطات صحيح؟ نعم. وهو يحركها كما يحرك المعشوق عاشقه، وليس هو عندهم أنه يحب ذات الرب بل يحب التشبه به، فتحريكه له كتحريك الإمام المقتدى به للمأموم المقتدي، هذا هو الذي صرح به أرسطو في آخر كلامه في الإلهيات، وهي مقالة اللام. وقد سلك مسلكهم من تصوف على طريقه. شوفوا شيخ الإسلام قرأ كتب أرسطو لأنه أراد أن يهدم أصول مذهب الفلاسفة والمتكلمين. أنت تريد أن تهدم أصل المذاهب الباطلة، فأنت لا تبحث في الفروع والأغصان، انظروا لا من أين بدأ هذا النبت الخبيث، فاهدمه من الأساس. نعم. وقد سلك مسلكهم من تصوف على طريقهم من المتأخرين، ولهذا قالوا إن الفلسفة هي التشبه بإله على قدر الطاقة، فجعلوها من جنس تحريك المراد للمريد. ولذلك الفلسفة كلمة يونانية معناها محب الحكمة، فيلسوف يعني محب الحكمة، ويقصدون هنا بمحب الحكمة أي الذي يبحث عن الحركات الغائية التي هي في الخالق ليفعلها ويوجدها. نعم. قالوا إن الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، فجعلوها من جنس تحريك المراد للمريد كتحريك الطعام للآكل والمحبوب للمحب. قالوا وذلك أن الفلك يتحرك للتشبه بالعلة الأولى، ولا قوام له إلا بالطبيعة، ولا قوام لطبيعته إلا بحركته، ولا قوام لحركته إلا بالمحبوب الذي يتحرك الفلك للتشبه به. وهذا الذي ذكروه مع ما فيه من المقدمات الباطلة غايته أنهم جعلوا حركة الفلك علة غائية لا علة فاعلة، ولم يثبتوا واجبا بنفسه أبدع الأفلاك، وقد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن ابن سينا وأتباعه ركبوا مذهبا من قولهم ومن قول الجهمية نفاة الصفات من المعتزلة وغيرهم، كما سنبين طريقة أولئك، فأثبتوا واجب الوجود بأن الوجود لا بد له من واجب، ثم أخذوا يصفون الواجب الذي ادعوا ثبوته بما لا دليل عليه، وسموا هذا العلم الإلهي، وسموا هذا العلم الإلهي، وذكروا ما يقربه إلى ما جاء به الأنبياء، وتكلموا في النبوات بما لا يناقض أصول سلفهم، إذ كان أولئك الفلاسفة ليس لهم في النبوات كلام معروف، وليس لها ذكر في كتب أرسطو وأمثاله لا بنفي ولا بإثبات. يعني قسموا العلوم إلى قسمين، العلوم الإلهية والعلوم الطبيعية. طيب هذول يعني في التقسيم شوي مؤدبين، علم إلهي وعلم طبيعي. طيب ايش تقولون الآن؟ علم أدبي وعلم علمي، الدنيوي يسموه علمي والدين يسموه ايش؟ أدبي. عجيب والله، غريب، لأنهم ظنوا أن العلم الشرعي إنما جاء للأدب فقط، وما أدركوا أن الأدب هو جزء من العلم، علوم الشرعية. الأدب أو الآداب جزء من العلوم الشرعية وليس هو العلم الشرعي، مع أن العلم لم يطلق لا في الكتاب ولا في السنة، لا يطلق العلم إلا العلم الشرعي. أما العلوم الدنيوية فهذه تسمى علوم بالإضافة، علم الطب، علم الهندسة، علم الطبيعة، علم الكيمياء، هكذا. نعم. والجهمية وغيرهم أثبتوا الصانعة بطريقة الاستدلال لحدوث الأجسام، وأنها لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وبنوا على ذلك نفي صفات الرب تعالى، وأنه لو قامت به الصفات والأفعال للزم أن يكون محدثا، وقالوا التوحيد هو أن يجعل القديم شيئا واحدا، فلا تثبت له صفة قديمة، لأن إثبات صفة للقديم يوجب تعدد القديم. يعني شبهة المعتزلة التركيب، وشبهة نفاة الصفات من الجهمية، ومن وافقهم من الماتريدية والأشعرية، أنهم يثبتون واجب الوجود بطريقة الاستدلال بالحدوث، بطريقة الاستدلال بالحدوث. نعم. فلما ذلك دليلهم يسمى دليل القدم. إيش يسمى؟ دليل القدم أو دليل الاستدلال بالحدوث. نعم. فلما كان شعار هؤلاء أن القديم لا يتعدد، أخذ ابن سينا وأتباعه معنى ذلك منهم، وقالوا الواجب لا يتعدد، وصار هؤلاء يدعون وحدة الواجب كما وحدة الواجب كما يدعي أولئك وحدة القديم، ويدعي كل من هؤلاء أن هذا هو التوحيد، وأن إثبات الصفات تشبيه وتركيب. حتى لو سلمنا جدلا أن التوحيد هو إثبات الذات القديمة المجردة عن الصفات، أو أن التوحيد هو إثبات الذات المجردة عن التركيب، لو سلمنا هذا، هل الأنبياء جاءوا لأجل هذا؟ هذا ما كان الخوض فيه. الأنبياء كلهم جاءوا ويقولون لأقوامهم ما علمت لكم من إله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء يقول لك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جاءوا لهذه الغاية ليس لهذا. نعم. وهذا في حد ذاته دليل على ضلالهم عن طريقة الأنبياء. نعم. ومن المعلوم لكل من عرف ما جاءت به الرسل أن التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه لم يتضمن نفي صفات الله، بل الكتب الإلهية ممنوعة بإثبات صفات الله تعالى، وكذلك العقل الصريح هو موافق لما جاءت به الكتب الإلهية من إثبات صفات الكمال لله تعالى. وقول هؤلاء بامتناع إثبات واجبين قديمين لفظ فيه إجمال وإبهام، فإن أريد بذلك نفي إلهين واجبين أو إلهين قديمين فهذا حق لا ينازع فيه مسلم، وكذلك إن علوا نفي موجودين قائمين بأنفسهما واجبين أو قديمين فهذا حق، فهم وإن كان هذا بعض مرادهم فلم يقتصروا عليه، بل أرادوا نفي صفات الله الواجبة القديمة كعلمه وقدرته، وحينئذ فنفي واجبين قديمين بهذا الاعتبار باطل. طبعا الجهمية لما عنوا، لما أثبتوا وجود الواجب بدلالة الحدوث نفوا الصفات كلها. طيب الأشاعرة ولا ما تريدية أيضا استدلوا بدلالة الحدوث، ومع ذلك أثبتوا الصفات، أثبتوا الصفات الذاتية دون الصفات الخبرية أو الفعلية، ثم قالوا إن إثبات الصفات الذاتية لا يلزم من ذلك الحدوث، وإثبات الصفات الخبرية والفعلية يلزم من ذلك إيش؟ الحدوث. نعم. وهم قد يقولون، يعني دليلهم في إثبات واجب الوجود واحد، ثم تنازعوا فيما بينهم فيما هو حادث أو ليس بحادث. فالجهمي يقول إثبات العلم دليل على الحدوث،

تعرفون الجلسة التي يرقصون فيها ويتمايلون؟ يقول كان في الحضرة فأذن المؤذن فقال له أحد مريديه: يا سيدي يا مولاي قد أذن المؤذن. فقال له كلمة قبيحة ونزه المسجد من ذكره، ثم قال: إننا في الحضرة الإلهية وتريد أن تخرجنا إلى العبودية؟ سبحان الله، والله ما أدري إيش. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وينظم هذا اسم الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أصدق الأسماء الحارث وهمام، فكل إنسان حارث أي كاسب عامل، وهو همام كثير الهم الذي هو مبدأ الإرادة، وهو كما يقال متحرك. ما هو تعريف الهم؟ مبدأ الإرادة، هذه تضيفونها للتعريفات. نعم. وهو كما يقال متحرك بالإرادة، فكل إنسان لا بد له من العمل بإرادته، ولا بد للإرادة من مراد، والشيء إما أن يراد لنفسه وإما أن يراد لغيره، وما أريد لغيره فذلك الغير إما أن يكون مرادا لنفسه وإما أن يكون مرادا لغيره. والتسلسل في العلل ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء، سواء كانت العلة فاعلية أو غائية، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى مراد لنفسه، ولا يصلح أن يكون يعني التسلسل، لعله يأتي تفصيله بعد. التسلسل إما أن يكون في الأولية أو في الآخرية أو في العللية أو في الفاعلية. التسلسل في الفاعلية ممتنع، والتسلسل في العللية ممتنع، وأما التسلسل في الأولية والتسلسل في الآخرية فليس بممتنع. وقد أخبر الله عز وجل أنه خلق المخلوقات وأنه فعال لما يريد، وأنه لا يزال يخلق إلى ما لا نهاية، وأكبر دليل على ذلك أن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وأن أهل النار خالدين فيها أبدا، وهذا فعل لله سبحانه وتعالى أبدا. نعم. ولا يصلح أن يكون غير الله مرادا مقصودا. عرفنا التسلسلات الأربعة الرحمن ثلاثة كتبتها الأربعة ثلاثة. لا أربعة يا شيخ صح. تسلسل العللية ناصر أيوة أحسنت. نعم. ولا يصلح أن يكون غير الله مرادا مقصودا لنفسه، كما لا يكون غيره موجودا بنفسه، بل وحدانيته واجبة في كونه ربا خالقا وفي كونه إلها معبودا. فمن لم يكن الله معبوده الذي هو غاية مراده فلا بد أن يعبد ما سواه فيكون ذلك مراده، وحينئذ فيكون فاسد الإرادة فاسد العمل، يضره ذلك ولا ينفعه. وهذا مما يبين بعض معنى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والمقصود المراد المحبوب لا يكون إلا موجودا، فإن المعدوم لا يراد لذاته. وما كان من لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد. طبعا هذا الدليل سيق لإثبات الألوهية بدلالة لزوم وحدانية الربوبية، صحيح؟ لكن لا، انتبهوا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. مما ينبغي التنبه له أن الآية فيها إشارة أن الشرك فساد في الأرض. الشرك إيش؟ فساد في الخلق. ولذلك قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فوجود الفساد في الأرض بسبب الشرك، هذا مما يدل، يعني مما نستنبطه من الآية بدلالة المخالفة. الآية سيقت لبيان أن الله هو الخالق وحده فلا ترى فسادا، إذن اعبدوه وحده حتى لا يوجد الفساد، فإنك إذا خالفت أمر الخالق أوجدت الفساد. نعم. أضرب لكم مثال الآن، حينما يصنع الصانع السيارة فيقول لك الصانع إن هذه السيارة هذا مكان البنزين وهذا مكان المال، وأنت الآن تريد أن تخالف أمر الصانع، تفسد السيارة ولا ما تفسدها؟ حط بنزين مكان الماء والماء مكان البنزين، تمشي السيارة زين. نعم. والمعبود المراد المحبوب لا يكون إلا موجودا، فإن المعدوم لا يراد لذاته، وما كان منفي الصفات لم يكن إلا معدوما، فإن إثبات ذات بلا صفات أو وجود مطلق لا يتعين، وإنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. فمن لم يثبت لله الصفات لم يحقق عبادته له. فلهذا وغيره كان الشرك بعبادة غير الله واقعا في نفات الصفات. طيب، عندكم شغل اليوم؟ ها؟ عشان نستمر. طيب، ها؟ معطلين زين، أنا بعد معطل اليوم. نقف 10 دقائق ثم نعود عشان نصلي، حتى الأذهان بعدين تصفى شوي. صب لهم قهوة وشاي، جزاك الله خير. ليس حقيقيا في الخارج. بقي أحد ولا نبدأ؟ خلاص؟ يلا نستأنف. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فصل. والنوع الثاني توحيد الربوبية، كالإقرار بأن الله خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال. فإن الثانوية من المجوس والمانوية، الثانوية وقد يتسمون بالمثنوي أيضا، لكن المثنوي هذا يعني أبيات أشعار جلال الدين الرومي يسمى المثنوية، والثانوية هؤلاء موجودين كانوا في الإمبراطورية الفارسية قبل الإسلام. نعم. فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة، وهو الإله المحمود عندهم، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث، فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة آلهة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الآب والابن وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث قول متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، وكانوا يكتمون قولهم عن كثير من أصحابهم، فإنهم إذا فهموه نفروا منه بفطرة عقولهم. النصارى متناقضون فيما بينهم في التثليث إلى 3 طوائف رئيسة ذكرها الله في القرآن. الطائفة الأولى وهم القائلين بالتثليث بوجود 3، لذلك قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله 3. هذا جمهور النصارى على هذا المذهب، يقولون إن الإله الموجد لهذا الكون هو الآب والابن وروح القدس. ثم اختلفوا هؤلاء فيما بينهم بالمراد بروح القدس، فمنهم من فسره بالروح، ومنهم من فسره بجبريل، ومنهم من فسره بمريم فيما بينهم، فصار هؤلاء أيضا إلى 3. القسم الثاني الذين قالوا بأن اللاهوت حل في الناسوت، وهم الذين قال الله عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن هذه طائفة أخرى. بعض الناس يظن أن في القرآن تناقض، ما في تناقض، هذا قول لبعض النصارى وهذا قول لبعض النصارى الآخرين الذين ذكرهم الله جل وعلا. إذن منهم من يقول إن المسيح هو الله، لكنه ظهر في الصورة الناسوتية الإنسانية، ثم خرج منها إلى صورة اللاهوتية مرة أخرى، فكان لاهوتيا ثم أصبح ناسوتيا ثم رجع إلى اللاهوتية. هذا حلو. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الطائفة الثالثة، وهذه الطائفة الآن هي المنتشرة في العالم، وإن كان الأولى كان في الأول أكثر، لكن هذه الطائفة هي المنتشرة الآن في العالم، الذين يقولون ببنوة عيسى. والله جل وعلا قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. إذن ما في تناقض في القرآن، صحيح؟ نعم. وكذلك الجهمية تكتم حقيقة قولها عن أتباعهم، وكذلك الملاحدة يكتمون حقيقة قولهم عن أكثر أتباعهم، لأن المقالات الفاسدة في الإلهيات قد فطر الله عباده على العلم بفسادها بعد التصور التام. لا تحدى أشعريا يقول للناس أو ما تريدين يقول للناس إن هذا القرآن ليس كلام الله، والله ما يقولونه، يخفونها عن العوام، وإنما فيما بينهم يتكلمون أن هذه عبارة وحكاية عن كلام الله. وهكذا كل أهل البدع المعتزلي لا يستطيع أن يقول لعامة أتباعه الله ليس بعليم، هو يعتقد أن الله لا يوصف بالعلم، لا يقول أن الله ليس بعليم ولا سميع ولا بصير، ما يستطيع. كل العقائد الفاسدة لا يمكن إظهارها للعامة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولهذا لا يكاد أحد من النصارى يعبر عن قولهم بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم تفسر تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، ويقولون إن إذا فسر الأقانيم بالخواص يأتي إن شاء الله التفصيل هذا في الجواب الصحيح إذا الله جل وعلا مد لنا في العمر. الخواص إذا فسر الأقانيم بالخواص فهذا يدرك أنه فاسد، لأن الابن الذي زعموه عيسى عليه الصلاة والسلام كان له ذات مختصة به، كان في بطن مريم ثم خرج ثم ترعرع ونشأ، فكيف يقال إن الأقانيم الثلاثة واحد؟ نعم. ويقولون إن الأقانيم هي أقنوم الآب وأقنوم الابن وأقنوم الروح القدس، ويفسرون الآب بالوجود والابن يعبرون عنه بالكلمة وبالعلم، وروح القدس بالحياة، وتارة يقولون هو القدرة، وتارة يقولون هو موجود حي عليم أو موجود حي عليم ناطق، وتارة موجود حي عليم قدير، ويقولون إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة، وكثير منهم يقول إن هذا مثل قولك زيد الكاتب الحاسب الطبيب. بل منهم من يستدل بالقرآن أن عيسى هو جزء من الله، لأنه يقول إن الله قال وكلمته، قال انظر أضاف الكلمة إلى نفسه، وهذا مصدر، الكلمة مصدر، أضيف إلى من؟ إلى الله عز وجل. قلنا المصادر إذا أضيفت إلى الله فإما أنها تكون من باب إضافة الفعل، وإما أن تكون من باب إضافة المفعول الصفتية، وهنا من أي أنواع الإضافة؟ طيب، وروح من، وقال عن آدم ونفخت فيه من روحي، الروح الآن أضيف إلى الله جل وعلا، هذه الإضافة من أي أنواع الإضافة؟ الصفتية ولا الفعلية المفعولية؟ مفعولية، وإنما أضيف إلى الله من باب التشريف. وذلك نقل شيخ الإسلام إجماع المسلمين على أن الأرواح مخلوقة بما فيهم روح آدم وبما فيهم روح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. وكثير منهم يقول إن هذا مثل قولك زيد الكاتب الحاسب، زيد الكاتب الحاسب الطبيب، فهو مع الكتابة شيء ومع الحساب شيء ومع الطب شيء، فهكذا الخالق مع وجوده شيء ومع علمه ومع حياته شيء، وهذا عند التحقيق يرجع إلى إثبات الصفات لموصوف واحد، لكن ضلوا في جعلها ثلاث صفات فقط، إذ لا فرق بين العلم وبين القدرة، وأيضا فهم يجعلون أقنوم الكلمة إلها وأقنوم الروح إلها مع قولهم إن الإله واحد، ويقولون إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة، وإن المسيح هو إله يخلق ويرزق، وهذا تناقض بين، فإن المتحد بالمسيح إن كان هو الذات الموصوفة فهو الآب، فيكون المسيح هو الآب والابن وروح القدس، وهم مع قولهم إنه الله يقولون إنه ابن الله ولا يقولون إنه الآب، وإن كان المتحد بالمسيح هو صفة العلم والكلام فالصفة لا تقوم بنفسها ولا تكون إلها ولا تخلق ولا ترزق، وإن قالوا المتحد هو الذات مع هذه الصفة دون الصفة الأخرى فالصفة الأخرى لا تفارق الذات ولا تقوم بغير الذات، وليس هنا ثلاث ذوات قائمة بأنفسها. وفي الجملة فقوله متناقض في نفسه باتفاق كل عاقل تصور قولهم، لكنهم مع هذا لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين، ومبدأ ضلالهم تمسكهم بألفاظ متشابهة لم يردوها إلى المحكم، فإنما ينقلونه في الإنجيل الذي بأيديهم إن كان حقا، وأن المسيح قال لهم. إذن مبدأ ضلال النصارى إيش؟ تمسكهم بإيش؟ ومن هنا تدرك سبب ورود آية المتشابهات في سورة آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر. يقول مشايخنا في التفسير إن هذه الآية جاءت في أول سورة آل عمران لأن آل عمران تتكلم عن ضلال النصارى وأن سبب ذلك تمسكهم المتشابهات. البقرة تتكلم عن ماذا؟ عن بني إسرائيل اليهود، وآل عمران عن النصارى. نعم. فإنما ينقلونه في الإنجيل الذي بأيديهم إن كان حقا، وأن المسيح قال لهم عملوا الناس باسم الآب والابن وروح القدس وروح القدس، فالاسم الآب في لغتهم بمعنى المربي، وهذا كثير في الإنجيل الذي بأيديهم كقوله تشبهوا بأبيكم السماوي وقوله أبي وأبيكم، وحينئذ فالابن بمعنى المربي المستقر. على كل حال، كلمة الآب في اللغة العبرانية التي كان يتكلم بها عيسى عليه الصلاة والسلام معناه المربي، فلما قال هو تشبهوا بأبيكم السماوي بمربيكم بربكم الذي في السماء. نعم. وحينئذ فالابن بمعنى المربي المصطفى، وروح القدس هو جبريل، والمعنى يتضمن الإيمان بالله وبنبيه الذي أرسله وبالملك الذي جاءه بالوحي، وبهذا يتم الإيمان، أو يراد بروح القدس الوحي الذي أنزل عليه وهو الكتاب، أو مجموع الأمرين. قال تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. كل هذه الأرواح المضافة هنا من باب إضافة إيش؟ تأمل الآن، وأيدناه بروح القدس، أضيف الروح إلى القدس، إذن هو جبريل ذات مستقلة مخلوق لله عز وجل. في الثانية أوحينا إليك روحا من أمرنا، هنا ليس المقصود به الأرواح، ليس المقصود به الأرواح، المقصود به كلام الله عز وجل. أضفنا علمنا أن الروح لما كان من أمر الله أنه كلامه سبحانه وتعالى، لما قال وأيدهم بروح من شيء آخر، فينبغي الإنسان يدرك أن كلمة الروح هذه تطلق ويراد بها بحسب السياق شيء معين. نعم. وأصل ضلالهم أنهم فرقوا بين المتماثلين في صفات الله تعالى وصفات رسوله، فلا يمكنهم إثبات خصيصة للمسيح يكون بها أفضل من إبراهيم وموسى، بل كل ما يدعونه في المسيح إن كان ممكنا فهو ممكن لإبراهيم وموسى، وإن كان ممتنعا فهو ممتنع في المسيح وغيره، وهذا مبسوط في موضعه. ولذلك الله جل وعلا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سبحان الله. إذا زعمتم أن عيسى ابن الله لأنه ولد من غير أب، فلماذا لا تقول مثل هذا الكلام في آدم وهو ولد من غير أب وأم؟ ما يجدون جواب. نعم. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين مماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع، ومنهم من يطعن في طرق غيره ويذكر طريقة أضعف مما زيفه كالآمدي ونحوي. هنا في كتاب أنصحكم به، طريقة القرآن في إثبات وجود الله عز وجل، لشيخنا الشيخ علي بن ناصر الفقيه، فإن طريقة القرآن في إثبات وجود الله عز وجل الاستدلال بالعناية، الاستدلال بالفعل على وجود الفاعل، الاستدلال بالأثر على المؤثر، هذه من أوضح الأدلة. وأما طريقة النظار والمتكلمين فإنها من أضعف أنواع الأدلة، وهي أيضا مبنية على مصطلحات متنازعة بينهم فيها. نعم. والمشهور عند النظار إثبات هذا بدليل التمانع، وهو دليل صحيح في نفسه، لكن من المتأخرين من لم يفهم وجه تقريره كالآمدي وغيره فزيفوه، وذلك أن وجه دليل التمانع لا يجوز أن يزيف، لأنه مذكور في القرآن، لو كان فيه مالية إلا الله لفسدتا. نعم. وذلك أن وجه تقريره المشهور أنه لو كان للعالم صانعان متكافئان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه، أو يريد الآخر إحياءه ويريد الآخر إماتته، إما أن يحصل مرادهما هذا ألف، إما أن يحصل مرادهما هذا ألف. نعم. إما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، مراد أحدهما هذا باء. نعم. أو لا يحصل مراد واحد منهما جيم. الآن أصبح التقسيم ثلاث. لو تصور أن هناك خالقين، فالآن لا بد من أحد هذه الأمور الثلاثة في مفعولهم، لا بد، ما يمكن غير هذا. إما أن يحصل مرادهما معا أو مراد أحدهما دون الآخر أو لا يحصل مراد أي واحد منهم. فإذا حصل مرادهما معا دل ذلك على حاجة أحدهما للآخر فلا يكون أي منهما إلهًا. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر فالغالب هو الإله والمغلوب لا يكون إلهًا. إذا لم يحصل مراد أي واحد منهما فهما عاجزان والعاجز لا يكون إلهًا. إذن الدليل التمام والدليل الصحيح. نعم. والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع. نعم. ويلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، ولأن المانع من فعل أحدهما هو فعل الآخر، فلو امتنع مرادهما لزم كون كل منهما مانعا للآخر وممنوعا للآخر، وذلك يستلزم كون كل منهما قادرا غير قادر، لأن كونه مانعا يقتضي القدرة وكونه ممنوعا يقتضي العجز، وذلك تناقض. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجز لا يصلح للإلهية. فأوردوا عليهم سؤالا وهو أنه يجوز أن يتفقا فلا يختلفا، وحينئذ فلا يلزم ما ذكرتم. هذا السؤال أورد على دليل التمانع، يجوز أن يتفقا فلا يختلفا. طيب يرد نفس الإشكال على هذا الاعتراض فيقال لهم لماذا يتفقان؟ ألحاجة أحدهما للآخر؟ إن قلنا أن اتفاقهما لحاجة أحدهم للآخر إذا لا يكونان إلهين. طيب لماذا اتفقا؟ للعلة الغائية إذا لا يكونان إلهين، وهكذا. نعم. فأجابوا عنه بأجوبة متعددة كقولهم إن جواز اختلافهما ممكن من كل منهما حال انفراده، فإن كل منهما قادر على التحريك والإحياء وعلى التسكين والإماتة لولا معارضة الآخر، وذلك ممكن منه. فلو قدر ممتنعا حال وجود الآخر لزم أن يكون كل منهما ممنوعا بالآخر، وهذا عجز ينافي الإلهية. فقال المعترض هذا بمنزلة القدرة على كل من الضدين على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، فإن القدرة ثابتة على تحريك الجسم المعين وعلى تسكينه لكن على سبيل البدل، فأما على سبيل الجمع فلا. فكذلك قدرة كل منهما على ذلك تكون حال الانفراد. على كل حال هذا المعترض هو الآمدي، يعني هذه الاعتراضات التي أوردها الآمدي على دليل التمانع. نعم. وهذا مما اعترض به الآمدي وغيره وهو باطل، فإن القدرة على كل من الضدين على سبيل البدل لا توجب العجز القادر ولا تنافي كمال قدرته، إذا الجمع بين الضدين ممتنع لنفسه وليس بشيء باتفاق العقلاء، فلا يدخل في مسمى قوله تعالى على كل شيء قدير، إذ لا حقيقة لهذا في الخارج أصلا. الآية والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، هذه الكلية مطلقة أو ليست مطلقة؟ عند أهل السنة مطلقة، لكن الآمدي ومن نحى منحاه زعم أن هذه الكلية ليست مطلقة بدليل عدم دخول الممتنعات فيها. لا، هي كلية مطلقة لكن الممتنعات لا تدخل فيها، لا لأنها ليست بشيء وإنما لأنها ليست من الأشياء التي يوجد، هذا هو السبب. وإلا الله على كل شيء قدير، هذا كلية مطلقة عند أهل السنة والجماعة. نعم. ولكن هم يتصورون في أذهانهم أشياء مخالفة للعقول ثم يريدون بها نقض هذه الكليات التي جاءت في آيات الله عز وجل. نعم. ولكن الذهن يفرضه ليعرف امتناع ثبوته في الخارج، وأما القادر إذا كان ممنوعا من غيره لا يقدر مع وجود الغير على ما يقدر عليه حال عدمه، فإنه يلزم أن يكون عاجزا ممنوعا بغيره، وهذا يقدح في قدرته. والعقل الصريح يفرق بين من لا يعني يكون. العقل الصريح يدرك أن عدم وجود الممتنع ليس دليلا على عجز الفاعل، وإنما ذاك لأنه ممتنع في نفسه، لأنه ممتنع في نفسه. ما هو الشيء الذي يدل على عجز الفاعل؟ هو لا يقدر على إيجاد الممكن، هنا دليل على العجز. فكونهم يقولون إن الخالق إذا لم يوجد الممتنع، الخالق لم يوجد الممتنع ولا يوجد منه الممتنع، وليس هذا دليل على عجز، فأن يتفقا ليس ذلك دليل على العجز. نقول لا، ليس الأمر سواء، اتفاقهما في أمر ممكن فدل على عدم استقلالية أحدهما عجز للآخر. نعم.